عندك فوائد تفدني بها جزاك الله خيرا. فالإنسان بإخوانه، فإذا وجدت فوائد وبحثت وجئتنا بفوائد فجزاك الله خيرا، نقبلها منك ونضعها على العين والرأس. أسئلة يجيب عليها فقط في الدرس. الله يحفظكم. البطاقة الائتمانية حلال أم حرام؟ علما بأني أقوم بتسديد المبالغ قبل إضافة أي فوائد عليها. يجيب. كل عقد اشتمل على باطل يبطل العقد. إذا كان عقد مشتمل على ربا، إن تأخرت جاءك ربا، ما يجوز العقد هذا عند العلماء باتفاقهم رحمهم الله، بغض النظر عما سمي. سؤال ثاني، سألون سؤال، أسئلة في الدرس، في العلم، في الآداب، نجيبكم. في أمور كذا اسمحوا لنا، في بعض الأمور ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. وقد قال ربنا عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في قراءة، وما كنتم تعلمون الكتاب. فالناس يؤتون بصغار العلم قبل كباره. لا تبدأ أول ما تقرأ في العلم تقرأ فتح الباري ولم تقرأ قبله شيء. هكذا الفتوى وهكذا أمور الفقه، يبدأ الإنسان بالتدرج. وأنت إذا أخذت الأحاديث والآيات وعرفت تفسيرها والتعليق عليها فالأمر سهل. هذا السؤال أيضا: ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ هذه الأمور لا تثار. قد يطلق المنهج على الفقه والعقيدة على ما يكون في القلب، وقد يجتمعان بمعنى واحد، قد يفترقان في دلالات. على كل حال هذه الأمور تعلم وارسخ في العلم واسلك سبيل العلماء، ثم بعد ذلك تستطيع أن تميز وتعرف. ولكن وصيتي: لا بد من رفع الهمة، لا بد من الاجتهاد، لا بد من بذل الوقت، لا تضيع وقتك مع أخوانك، كن كالمذكر وكالداعم، اجعل جلساتك نافعة، فوائد تدارسها، كتاب تقرأه مع إخوانك. أيها الأفاضل، نحن في وقت فتن، في وقت قلة علم، إدبار عن العلم النافع الصحيح، فتن قائمة، دعوات على غير الكتاب والسنة، أمور كثيرة، بعد، فساد في الأخلاق. فلا بد، إن كنت حريصا على نفسك وعلى أهلك وعلى وطنك وبلدك، أن تجتهد في الخير. فالله عز وجل يدفع بالخير الشر عن الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له. فإذا حصل الدعاء من المخلوقات حفظت البلاد. وذكرت لكم من قبل أن بلادنا والله الحمد، بل الخليج كله، هو بؤرة الإسلام وانبع الإسلام وأفئدة المسلمين تتجه إليه. وإذا حصلت بالمسلمين نكبات اتجهوا إليه، فالخيرات منه تنطلق والمساعدات منه تنطلق. والله عز وجل يحفظ البلاد، يحفظ البلاد بالخير. فكلما اجتهد الإنسان في الخير نفع بلده، وكان عضوا نافعا ومصلحا في بلده. دور مع الكتاب والسنة، لا تخالف، التزم منهج العلماء رحمهم الله، لا تستعجل في الأمور، لا تأخذك العواصف. فالعواطف في الفتن عواصف. أسلك سبيل العلماء كيف سلكوا، لا تستعجل في الأمور. يقول مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. الإنسان إذا ثار في الفتن أصبح رأسا في الضلالة، وإذا زلت قدمه في الفتن الرجوع صعب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف إليها تستشرف، أي من تطلع إليها ولم يعرض عنها تهلك. لا تقول أجرب، تخوض في أعراض الناس، في فتنهم، أمور كثيرة كبيرة لا تعرفها أنت ولا أنا، تحاك للمسلمين أو تحتها أمور لا تعرفها. وقد قال ربنا عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عليك بهذا ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام، بينت الأمور ووضحت السنة، ولن يزيغ عن السنة إلا هالك. داوم النظر في الكتاب والسنة، داوم النظر في التفاسير، في شروح الأحاديث، التزم هدي العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. والأكابر علماء كبار سن، عقلاء، حكام، هؤلاء أكابر، فلزومهم بركة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل فتنة، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا النعم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ويجعلهم موفقين مسددين راشدين، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، ويدفع عنا وعن بلادنا وعن المسلمين كل شر ومحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.